إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد ذكرنا فيما مضى بأن الفقه هو حسن الاستدلال. الفقه هو حسن الاستدلال، وهذا مفاد وخلاصته عند أهل العلم. ومنه تعلم أن أغلب الخلاف الحادث بين الفقهاء إنما ناشئ عن أمرين، أما أحدهما فهو ما يتعلق بحسن الفهم، وكلما كان الفقيه عنده ملكة في استنباط الأدلة وعنده حسن نظر في الأدلة، كلما رأيت كعبه أعلى عن غيره من أهل العلم. ولذلك لقب البخاري رحمة الله عليه بالفقيه لما رأى أهل العلم حسن نظره في تبويباته، ولقب الحافظ بالحافظ ثم هو بالفقيه لما ظهر من حسن استدلاله فيما وضعه في الفتح، حتى قال الشوكاني رحمة الله عليه عن كتابه الفتح: لا هجرة بعد الفتح. أي أن الحافظ ابن حجر جمع لطالب العلم ما كان يهاجر في الرحلة إلى سماعه أو إلى تحصيله. فكلما كان المرء حسن الفهم أو حسن الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وفي النظر في الأدلة كان أعلم من غيره. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه كان أعلم الصحابة، لأنه كان أعلمهم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون في الحديث الذي فيه وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وقال: إن عبدا خيره الله الحديث. قال: فبكى أبو بكر، فقلنا: على ما يبكي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل خير. قال: فلما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير كان أبو بكر أعلمنا. لما كان أعلمهم؟ لأنه كان أدراهم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قيل في عبد الله بن عباس بأنه ترجمان القرآن. لما سمي بترجمان القرآن؟ عنده علم بآيات الله عز وجل بفهمها. ولذلك كان عمر يدخل ابن عباس مع أشياخ المهاجرين والأنصار في مجلسه وأهل مشورته. ولذلك الفقه هو حسن الاستدلال، ولا يلقب المرء بأنه فقيه إلا إذا كان حسن الاستدلال أو حسن الاستدلال في النظر في الأدلة. أصاب الحق أم أخطأ الحق، لكنه استفرغ وسعه في تحريه للحق. ولذلك العالم إنما يكون عالما ومجتهدا إن عمل بالعلم واستدل. وقد يكون في نفس الأمر يعمل بالخطأ، لكنه يعلم يعمل بعلم، يعمل لكنه عمل بعلم توصل إليه بعد اجتهاد. فهذا العلم قد يكون في منتهاه صحيحا وقد يكون غير صحيح، لكن هو في خلاصة الأمر مأجور على حسن استدلاله وتحريه للحق. ولذلك الفقه ما هو؟ حسن الاستدلال. فأغلب خلاف أهل العلم في مسألة الاستدلال ولذلك الله عز وجل لما أخبرنا بخبر سليمان عليه السلام وداود عليه السلام كلاهما سمع الدليل أو كلاهما سمع الأقضية، لكن سليمان عليه السلام آتاه الله عز وجل حسن نظر في هذه القضية فقال ففهمناها سليمان، أي أن سليمان عليه السلام استطاع أن يستنبط الحكم من هذه الأقضية. ولذلك مهم جدا على طالب العلم أن يعلم أن الفقه هو حسن الاستدلال، ولما كان الفقه كذلك كان أغلب خلاف أهل العلم في هذه المسألة وفي هذه الأقضية. هذا الأمر. الأمر الثاني متعلق بوصول الأدلة إليهم، وقد ذكرنا محاضرة مستقلة أو أربع محاضرات في أسباب اختلاف أهل العلم، لكن نحن هنا نشير إشارة عابرة إلى ما نحتاجه لما سيأتي ذكره بعد. فأغلب خلاف أهل العلم كان قائما على أمرين، أما أحدهما فهو متعلق بحسن الفهم، والثاني متعلق بالدليل، بوصول الدليل إليه. فقد يصل الدليل إلى زيد ويخفى عن عمرو، فإذا وصل الدليل إلى زيد عمل بمقتضاه، ولما خفي عن عمرو أو عن عمرو لم يعمل بمقتضاه، لكن قد يصل الدليل زيد أو يصل الدليل زيدا وعمرو فيختلفان في ماذا؟ في حسن الاستدلال. إذن الفقه هذا، وأنا أركز عليه، هو أن الفقه هو حسن الاستدلال. إذا كان الفقه هو حسن الاستدلال كان واجبا على كل منشغل بهذا الفن، أعني فن الفقه، كان يجب عليه وكان واجبا عليه إذا أراد أن يوثق في استنباطه من الدليل أن يتحرى جملة أمور. الأول أن تكون له محفوظات، أن تكون له محفوظات للأدلة، لأنه قد يعرض عليه دليل، وهذا الدليل مشكل، فيلتبس فهمه في المراد منه، فإذا بحث في ذاكرته عن أدلة أخرى تؤيد فهما من هذه الفهوم التي خرجت من هذا الدليل فإنه يصل إلى مراد الله عز وجل أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الدليل، وإنما أعانه بعد الله عز وجل كثرة محفوظاته. والثاني كثرة النظر في كتب أهل العلم، كثرة القراءة والمطالعة، ثم التتبع في معاملة من شهد لهم القاصي والداني بمتانة في هذا العلم، كيف يستدل من النصوص. ولذلك أغلب الذين تمرسوا على فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كانوا أعلى كعبا، وكذلك من تمرس على فقه ابن حزم على ما فيه من جمود على الظاهر، لكن كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه على ابن حزم يأتي بالأعاجيب. في كتاب المحلى لابن حزم يأتي بالأمور العجاب، أنت تحب أن تقرأ له حتى ولو كنت تعتقد بطلان ما يقرره ابن حزم، لكن أنت ترى جذالة في ألفاظه وسعة في حسن استدراكه ونحو ذلك إذا قرأت كلام ابن حزم. ولذلك من لم يعتني بعلم أهل بعلم الفقهاء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، من لم يعتني بالقراءة في كتبهم لكنه دأب في النظر على كتاب ابن حزم في المحلى، تراه يقر بكل ما فيه. لما؟ لقوة عرض ابن حزم للأدلة التي يذهب إليها. كذلك الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه ترى عجبا في استنباطاته، ولذلك تأثر به الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، فتراه إذا شرح كتابا في الفقه أتى أيضا بأشياء ربما لا يلحظها طالب العلم إذا نظر بادي الرأي في أو بادي الأمر في هذا الحديث. ولذلك مهم جدا على طالب العلم أن يعلم أن الفقه هو حسن الاستدلال. ولهذا تعلم أن المرء لا يكون طالب علم لامتلاكه الدليل أبدا، ليس امتلاك الدليل دليلا على صحة ما تعتقد أو صحة ما تراه، وإنما الدليل أول المطاف. وقد ذكرنا في المرة الماضية بأن الوصول إلى الحق له ثلاث مراحل. المرحلة الأولى إقامة الدليل على على دعواك، خاصمك أحد في مسألة فأول مرحلة لتثبت فيها أنك صاحب الحق على ما تدعيه أن تقيم الدليل. والثاني نسيتم أنت ادعيت في أول الأمر أنك على حق، فطلبت بدليل على ما ادعيته فأتيت بالبرهان والدليل. فكان الثالث أولها الادعاء وثانيها الدليل والثالث أن تثبت أن ما فهمته من هذا الدليل هو مراد الشرع، أن تثبت أن ما فهمته وما ذهبت إليه من هذا الدليل هو المراد فيما ذهبت إليه. ولذلك كان نهاية المطاف في حسن الاستدلال، معك دليل ومع الخصم دليل. كيف نعرف أنكما أو أن أحدكما حمل الحق وأخطأه الآخر؟ في أن تثبت أن المراد الذي ذهبت إليه من الدليل هو ما أراده الشرع. ولكن كما ذكرت قد يكون أو قد تكون عندك حجة وحسن عرض للحجة، فتخاصم من خاصمك وتحاج من حاجك، لكن قد يكون الحق مع خصمك، لكن يكفيك أنك أفرغت وسعك في طلب الحق وعملت بالعلم الذي وصلت إليه. طيب، إذا كان الفقه هو حسن الاستدلال فمن أي شيء تستدل؟ ونحن نعلم أن أغلب المسائل العلمية مختلف فيها بين أهل العلم، أغلب المسائل العلمية وأغلب الأحكام الشرعية مختلف فيها بين أهل العلم، فكيف تلحق بركب أهل العلم؟ كيف تصبح فقيها؟ كيف تصبح طالب علم؟ وكما ذكرنا سلفا ونكرره، هذه الحلقات ليست نهاية المطاف وليست هي وحدها التي تربي ملكة طالب العلم، لا، ليست هذه الحلقات هي التي تربي طالب العلم أو تصنع فقيها أبدا. ولذلك الصحبة أن يقول المرء صاحبت فلانا من أهل العلم وأنا من طلبته ليس في حضور المجالس، إنما في العرض على الشيخ، ثم أن يسدد الشيخ فهمك وأن يرتضيك. وإلا كم من رجل حضر مجالس أهل العلم تبركا أو حضر مجالسهم ليستمع وما فهم، فحينها لا يقال إنه من طلبة فلان. ولذلك هذه الحلقات ليست هي التي تعد طالب العلم، إنما هي التي تؤسس طالب العلم. وهناك مراحل، وهي أن يتمرس طالب العلم بنفسه على هذا الفن، لكن وظيفة الشيخ ما هي؟ أن يصوب لك الفهم، وأن يقصر لك العمر، وأن يدلك كيف تصبح طالب علم. هذه وظيفة الشيخ، أنه يقصر لك العمر. كم من مسألة بحثت عنها أياما وشهورا في مظانها، فلم تصل إلى بغيتك في بحثك، فما أن حضرت مجلس علم فسألت شيخك فأجابك بكلمة، فوصلت إلى الحق في كلمة واحدة وكنت تبحث عن الحق منذ شهور. هذه وظيفته، وظيفة طالب العلم، وظيفة الشيخ ما هي؟ أنه يقصر لطالب العلم عمره. الأمر الثاني أنه يصوب له الفهم، فنسأل سؤالا فتجيب، فيقول الشيخ هذا خطأ، والفهم من الحديث خطأ، والصواب كذا، فتفهم ثم تتعلم كيف تتمرس على هذا العلم، كيف تقرأ لأهل العلم، ثم كيف ترجح. فهذا أو هذه المجالس هي التي تؤسس طالب العلم. لكن من يظن أن هذه المجالس وحدها تكفيه لأن يكون طالب علم هذا مخطئ. إنما هذه المجالس لتحصل مسائل وتصوب في الفهم، لكن عليك دور، وهو أنك تبحث وأن تحرر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فالشاهد، إذا علمنا أن الفقه هو حسن الاستدلال، فمن أين تستدل وكيف تستدل؟ فهذه مقدمة ضرورية لكل منشغل بهذا العلم، ولا يسع أن يجهلها أو أن يجهل بعضها. وأنا أذكر هذه الأمور رؤوس أقلام، وهي في باب أصول الفقه، لكن كما قلت شرح الأصول يطول، لكن أنا أذكر هنا في هذه المحاضرة ما نحتاج في دروس الفقه، ثم يكون للأصول مجالس خاصة أو مجالس خاصة. ولكن هنا أيضا نذكر هذه الأصول على عجل، رؤوس أقلام، ونشير إلى ما نحتاج في كل مسألة أو في أغلب المسائل التي نحتاج إليها. فالأدلة عند أهل السنة أربعة، أو المتفق عليه من الأدلة عند أهل السنة أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. القرآن والسنة والإجماع والقياس. وهذه الأدلة الأربعة لا تختلف أبدا، هذه الأدلة الأربعة لا تختلف أبدا ولا يكون بينها اختلاف أبدا. وإنما قد ينشأ اضطراب في نظرة الناظر إلى الأدلة. فقد يرى بعضهم أن السنة أو أن هذا الحديث يخالف تلك الآية، أو أن ما أجمعت عليه الأمة يخالف نصوصا كثيرة كما سيأتي التمثيل عليه. لكن محال أن ترى بين نصوص الشرع تعارض أبدا، كل نص ثابت من القرآن ومن السنة، وكل إجماع ثابت، وكل قياس صحيح، كلها لا تختلف أبدا، إنما الاختلاف في نظرة من؟ في نظرة الناظر إلى الدليل. وهذا أيضا يعلمك أن أغلب الخلاف في أي شيء؟ في حسن الاستدلال، في حسن. فكم من عالم رد حديثا ثابتا وادعى أنه منسوخ بحجة أنه رأى أنه يخالف حديثا أقوى منه سندا، أو أقوى منه تواترا أو نقلا، أو خالف آية من كتاب الله عز وجل، أو رد إجماعا لنص صحيح رأى ظاهره يخالف هذا الإجماع كما سيأتي التمثيل على ذلك. لكن محال أن ترى بين نصوص الشريعة تعارض، إنما التعارض يكون في نظرة الناظر. ولذلك نحن قلنا قديما ونقولها وكثيرا ما نرددها ونحث طلبة العلم على استعمالها، وهي أنه لا ينبغي لطالب العلم إذا رأى أدلة صحيحة عجز عن وصول الحق فيها، لا ينبغي له أن يقول بينها تعارض، لكن ينبغي له أن يقول ظهر منها التعارض. ولذلك الفقه معتمد على ماذا؟ الفقه معتمد على ضبط الألفاظ. على أي شيء؟ على ضبط الألفاظ، وهي التي أشرت إليها فيما مضى بأن يتمرس طالب العلم على لغة العلم، أن يعلم لغة أهل العلم قديما وحديثا. فأهل العلم سلفا لهم عبارات أخطأ مقلدوهم في عزو الأحكام إلى علمائهم، لأنهم فهموا مصطلحات أهل العلم على مصطلحاتهم هم، وهذا خطأ جدا. فرأيت بعض المنتسبين للشافعية يقولون في مسألة نص الشافعي على تحريمها، فقالوا إن مذهب الشافعي فيها الكراهة، وما ذاك إلا لأن الشافعي كان يقول في المسألة وأكره ذلك. فرأوا بعدما استقرت ألفاظ الاصطلاح من محرم ومكروه وواجب ومندوب ومباح، فظنوا أن الفقهاء قديما كانوا يعنون بالكراهة ما استقر عليه الاصطلاح، وهذا خطأ. إنما ينبغي أن يستقرأ كلام الإمام فيما يذكر فيه الكراهة وفيما يذكر فيه التحريم، هذا مهم جدا. ولذلك غلط كثير من التابعين، يعني للأئمة، في عزوهم لبعض الأحكام لأنهم لم يراعوا اصطلاح العلماء قديما، إنما فهموا مصطلحات أهل العلم على ما اصطلحوا عليه هم، هذا خطأ. وهذا كما قلت فيما نسميه أن تفهم لغة أهل العلم. فمهم جدا على طالب العلم إذا أراد أن يكون جيدا في هذا الفن أن تكون ألفاظه منضبطة. فلا تقول على أدلة رأيت فيها تعارضا أن تقول هي أدلة متعارضة، إنما قلت أدلة ظاهرها التعارض، فهذا يشعر أنها ليس بينها تعارض، إنما التعارض ظهر لك أنت، ظهر لك أنت لكن قد لا يظهر لغيرك، فيرى منه ما لا تراه، وهذا مردود إلى حسن الاستدلال. فهذه الأدلة أبدا لا تكون متعارضة. فأول ما ينبغي على طالب العلم أن يعلمه إذا كان منشغلا بهذا الفن على وجه الخصوص، لا سيما كما ذكرت وأن أغلب الأحكام الشرعية مختلف فيها بين أهل العلم، أغلب الأحكام الشرعية مختلف فيها بين أهل العلم، فإذا أراد أن يكون منضبطا أو أن يكون متينا في هذا الفن فأول ما يستدل به القرآن ويتدرج، فيحتج بالقرآن أولا ثم بالسنة ثم بالإجماع إن وجده ثم بالقياس إن كان له سبيل. فأول دليل القرآن، والذي أريدك أن تعلمه من القرآن فيما إذا أردت أن تستدل منه، أن تكون الآية ظاهرة في الدلالة، أن تكون الآية ظاهرة في الدلالة، خاصمت أخاك في مسألة فجئت له بآية من كتاب الله عز وجل، فينبغي إذا احتججت بآية من كتاب الله عز وجل أولا أن تكون الآية ظاهرة الدلالة، ولا أعني الاصطلاح، فعندنا إذا أتينا إلى اصطلاح أهل العلم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، الأدلة منها أدلة نصية ومنها أدلة ظاهرة، أدلة نصية وأدلة ظاهرة. وأما الأدلة النصية فهي الأدلة التي لا يفهم منها إلا وجه واحد، الأدلة النصية هي الأدلة التي لا يفهم منها إلا وجه واحد فقط، فإذا أتيت بدليل نصي كنت قوي الحجة ولا يستطيع الآخر أن يرد عليك. لما؟ لأن الأدلة النصية لا تخاصم ولا تعارض، وكل دليل ظهر منه التعارض لدليل نصي أو لآية نصية علمت يقينا أن الفهم الذي فهم منه ليس مرادا، لأن المراد انحصر في هذا الدليل الذي دلالته إيه؟ نصية، نصية يعني لا يفهم منه إلا وجه واحد. فإذا أراد الخصم أن يبحث عن مخرج له من هذا الدليل ما استطاع. وهناك أدلة أخرى هي الأدلة الظاهرة، فتفهم منها وجها وتفهم منها وجها آخر. نعم، الأدلة النصية مثلا في قول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. فهنا إذا اختلفت في عدد الأشهر الحرم كم هي، ما هو الدليل؟ هذه الآية. فهل يفهم من هذه الآية أن الأشهر الحرم قد تزيد على 4؟ أبدا. خلاص، وهذا سيأتي مفهوم في الدليل الظاهري أو الدليل الذي دلالته ظاهرة وهو الدليل الذي يفهم منه وجهان، الدليل الظاهر يفهم منه وجهان، لكن هناك وجه أظهر من وجه، كقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هنا تأتي فتسأل المرأة: تعتد بحيضة أم تعتد بطهر؟ فتقول: لا، تعتد بطهر، أو تقول: لا، تعتد بحيضة. ما الدليل؟ قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فتقول: هنا أنا فهمت أن القرء حيض، وهو يقول: لا، أنا فهمت أن القرء طهر. أنا أقول لأن العرب يفهمون ذلك، وأنت تقول أيضا أن العرب يفهمون ذلك، فالقرء عند العرب طهر وحيض. فهنا ادعيت أن الحق معك، وأتيت بدليل على ما ادعيته، فأنت الآن مطالب بأن تثبت بأن الفهم الذي ذهبت إليه في الآية هو المراد. فأتيت بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة، قال: دع الصلاة أيام أقرائك، أي دع الصلاة أيام حيضتك. فدل ذلك على أن القرء المراد ماذا؟ فأتيت بالبرهان على أن الفهم الذي ذهبت إليه من الدليل هو مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فأول شيء، إذا أردت أن تكون جيدا في عرض الدليل، ما هو، ماذا تفعل؟ أن تأتي بدليل نصي، دلالات نصية. فإن أتيت بدليل ظاهر احتجت إلى دليل آخر يعضده. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ ها؟ مفهوم؟ فأول شيء، إذا أتيت بدليل نصي خاصمت وحاجتك، ولا تعرض من الأدلة ابتداء إلا أعلاه، لا تعرض من الأدلة إلا أعلاه، فلا تأتي بالأدلة التي هي محتملة، إنما ينبغي أن يكون صدر الدليل أعلاه، فتأتي بالدليل الذي دلالته نصية، ثم تتدرج بالدليل الظاهر أقوى في الحجة، ثم تتدرج وهكذا. هذا أول شيء. شيء آخر متعلق بهذا الاستدلال، وهو أن الحجة بالآيات أعلى من غيره، والقرآن آياته منه ما هو ثابت، ومنه ما لم يثبت قرآنا، ومنه ما لم يثبت قرآنا. هو ثبت لكن لم يثبت أنه قرآن. ثبت أنه من كلام الله عز وجل، لكن لم يثبت أنه قرآن، بمثل القراءات الشاذة. القراءات الشاذة ما هي؟ هي القراءات التي لم تتواتر. القرآن ما هو؟ القرآن كلام الله عز وجل، ها؟ شرطه أن ينقل بالتواتر، أن ينقل بالإيه؟ فإذا لم يتواتر لكن صح سنده، فهذا يسمى بالإيه؟ بالقراءات الشاذة. طيب، هل يحتج بها ولا ما يحتج بها؟ القراءات الشاذة يحتج بها ولا لا يحتج بها؟ السؤال أنا قلت لكم بأن القراءة الشاذة هي القراءة التي صح سندها لكن اختل فيها شرط الايه؟ التواتر، شرط التواتر. فهل يحتج بها ولا ما يحتج؟ يحتج. لما يحتج؟ لأنها وإن لم تكن قرآنا لكنها صحت نسبته إلى الله عز وجل. فهمتم ولا لا؟ هي وإن لم تكن قرآنا لكن قد صحت نسبتها إلى الله عز وجل، فهي تعامل معاملة الأحاديث القدسية أو ما ثبت نقله. هفهمتم؟ هذا ما يتعلق بالقرآن. فأنت تحتاج إذا أردت أن تستدل منه أن تستدل بآية دلالتها نصية، فإن عجزت فتأتي بأدلة ظاهرة. لكن آيات القرآن قد يبدو من سياقاتها ما تراه مخالفا لما عندك، أو ما قد تفهم منه غير الحق. مثلا في آية التيمم، أو في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ها، وإن كنتم جنبا فاطهروا، ثم ها، وإن كنتم مرضى أو على سفر، ها، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ها، ولم تجدوا ماء فتيمموا. والله عز وجل قال في الآية الأخرى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هنا في هذه الآية أنت ماذا تفهم؟ الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الآن قوله تعالى: إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، هل يفهم من الآية أنه لا يجوز لجنب أن يمكث في المسجد أو أن يعبر منه إلا أن يكون عابر سبيل؟ يفهم ولا ما يفهم؟ يفهم، لكن هذا الفهم غير مراد، هذا الفهم غير مراد. طيب من الذي يعلمك أنه غير مراد؟ ها؟ الفهم. فأنت محتاج إلى من يسدد لك الفهم في الآية، لأنه قد ظهر من هذه الآية أنه لا يجوز لجنب أن يكون في المسجد إلا أن يكون عابر سبيل حتى يغتسل. فهذه آية بدر منها خلاف ما ثبت الدليل على خلاف. طيب حتى تصور في هذا تحتاج إلى فهم. الفهم حديث علي بن أبي طالب أخرجه الطبري في تفسيره، وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم، فالله عز وجل إنما تكلم عن الصلاة ولا عن المساجد؟ عن الصلاة، ولم يتعرض ربنا سبحانه وتعالى للمساجد. والصلاة قد تكون في المسجد وقد تكون في غير المسجد. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذه المرحلة الثالثة التي نهى الله عز وجل عنها المؤمنين أو فيها المؤمنين أن لا يصلوا مع شرب الخمر فحرم عليهم، أو الثانية أراد أن يستثير حفظتهم ألا يقربوا الصلاة لما تعلقت نفوسهم بالصلاة، وكانت نفوسهم قبل متعلقة بشرب الخمر، فأراد أن يخلعوا محبة الخمر عن قلوبهم بعدما أحبوا الصلاة، فقال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. حتى تعلموا ما تقولون، خلاص. ولا جنبا، ولا جنبا، يعني لا تقربوها أيضا وأنتم على جنابة، ولا جنبا إلا أن يكون أحدكم على سفر فليس مقيما، فهو بمثابة عابر السبيل ولم يجد الماء، فإن كان كعابر سبيل وليس معه الماء فله أن يتيمم وأن يصلي، فلا علاقة للآية بماذا؟ بالمساجد. نعم نعم نعم نعم صحيح، نحن نقول بأن السنة ورد فيها أن الصلاة تأتي بمعنى الصلاة الذي هي أفعال الصلاة، وتأتي الصلاة بمعنى المصلى، أي بمعنى المكان الذي تصلي فيه أو تقام فيه الصلاة أو تقام فيه الصلاة. لكن هنا والأصل في الألفاظ أنها تجرى على ظاهرها حتى يصرفها عن ذلك صارف، فأتانا هذه ظاهرها، ثم أتى فهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه للآية، وهذا الفهم له حكم الرفع ولا يكون إلا من تلقاء وجهه أو من عنده. فهنا قد تفهم من الآية فهما ليس مرادا، فتحتاج إلى أن تنظر في كلام الصحابة رضي الله عنهم فيما فهموا تلك الآيات منه. فهذا ما أريدك أن تعلمه في استدلالك من القرآن. أولا إذا أردت أن تستدل منه فليكن استدلالك بنص دلالته نصية. الثاني فإن عجزت عن الحصول على نص دلالته نصية فلتكن الدلالة منه، ولا تلجأ إلى المتشابه، لا تلجأ إلى المتشابه، وإنما يكون المتشابه في المرتبة التي بعد ذلك إذا أتيت بدليل من السنة يزيل هذا اللبس، أو أتيت بدليل آخر يرفع الاشتباه من الآية. نعم. القراءة الشاذة لا يصح أن نقول تقدم على السنة، لا يصح. لما؟ لأنه يشعر بأنه قد يكون في السنة ما يخالف أو ما يعارض. أبدا. إنما إن كان المراد هل تقدم في الاستدلال، نعم، يعني في ترتيب الأدلة، نعم. فنحن نقول القرآن لأنه كلام الله عز وجل، فكل ما ثبت أنه لله سبحانه وتعالى من كلام يقدم على كلامه صلى الله عليه وسلم، هذا في القرآن. وأما السنة فالسنة كما تعلمون هي ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ما أريدك أن تعلمه، وكما قلت سنجعل لهذه المباحث دروسا خاصة، مجالس خاصة، لأنها تحتاج إلى نوع تفصيل، لأن أغلب المتكلمين في الأصول متكلمون، أغلب المتكلمين في الأصول متكلمون، والمتكلمون كالأشاعرة والمعتزلة أغلب من صنف في الأصول هم المتكلمون كالمعتزلة والأشاعرة وأضرابهم. فأنا أذكر لك ما أريدك أن تعلمه حتى يعينك رب العالمين بهذه الرؤوس لهذه المسائل في ما سيعرض من أدلة إن شاء الله عز وجل. أقواله صلى الله عليه وسلم تعلم أن الأصل فيها الوجوب، وكل أمر أتى من أعلاك فالأصل فيه الوجوب، هذا أول شيء. كل قول فيه أمر منه صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه، حتى يصرف بقرينة أخرى. الثاني، كل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو لك. يعني أن كل أمر أمر الله عز وجل به نبيه على وجه الخصوص له، يعني يا أيها النبي افعل، فأنت مخاطب به ابتداء حتى يصرح. هذه أصول. أما أفعاله صلى الله عليه وسلم فالأفعال ثلاثة: الأفعال التي صدرت منه صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أفعال جبلية، وأفعال خاصة، وأفعال بيانية. أفعال فعلها صلى الله عليه وسلم جبلة، كقيامه وشرابه ومشيه ولبسه وأكله ونحو ذلك، هذه يفعلها على سبيل الجبلة، أنه بشر يتصرف كما يتصرف البشر، فجبلته تقتضي ذلك، يأكل ويشرب، يمشي مشية بهيئة معينة، يأكل بهيئة معينة. الأصل في هذه الأشياء ماذا؟ أنها أفعال جبلية، وهذه الأفعال الجبلية لسنا مأمورين باتباعه فيها، لسنا مأمورين باتباعه فيها. فالأفعال الجبلية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم جبلة لسنا مأمورين باتباعه فيها، وكذلك ما فعله عرضا، ما فعله عرضا، كأن يكون في سفر فأراد أن يقضي حاجته فنزل فقضى حاجته في مكان معين، فليس من السنة أن تقصد هذا المكان، ليس من السنة أن تقصد هذا المكان. فالأفعال الجبلية لسنا مطالبين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فإن قصد المرء التأسي يؤجر على اتباعه بنيته، فإن قصد التأسي بهذه الأفعال الجبلية فإنه يؤجر على ماذا؟ ليس على الفعل، لأن الفعل لست مأمورا به، إنما تؤجر على نية الاتباع، على نية الاتباع. هذا في الأفعال الإيه؟ الجبلية. كذلك الأفعال العارضة، لكن في خلاف بين أهل العلم في الأفعال العارضة، ولذلك تكلم طائفة من أهل العلم على ابن عمر، وكان شديد الحرص على أن يطبق كل شيء فعله صلى الله عليه وسلم، حتى الأفعال العارضة كان يفعلها رضي الله عنه. وهذه أهل العلم يجعلها في قسم الأمور التي يجتهد فيها، التي يجتهد فيه. لكن كما قلت، إن قصد بها المرء التأسي فإنه يؤجر على ذلك. أما الأفعال الخاصة فمحرم على الأمة أن يتبعوا فيها نبيهم صلى الله عليه وسلم. الأولى لسنا ملزمين، الثانية أنت محرم عليك أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم كزواج الهبة، كزواجه صلى الله عليه وسلم بأكثر من 40 نسوة، وأشياء أخر، أشياء أخر يأتي ذكرها في موضعها. اختلف أهل العلم هل هي خاصة به صلى الله عليه وسلم أم ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم، بمثل المسألة التي ذكرتها سلفا في هل للإمام الراتب إذا أتى متأخرا أن يتقدم ليكون هو الإمام فيصلي الإمام الذي صلى بالناس بصلاته. أهل العلم اختلفوا هنا، هل هي خاصة به صلى الله عليه وسلم أم أنه فعلها لبيان الجواز، الذي عليه الجمهور والذي هو مقطوع به والخلاف فيه قليل أن نخص به صلى الله عليه وسلم. أما لما هو خاص أنا سأذكر إن شاء الله عز وجل. فهذه الأفعال الخاصة كيف تعلمها؟ لا سيما وأن ما ثبتت خصوصيته قليل جدا، كقول الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين. فالله عز وجل هو الذي نص على أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. فهل تجد مثل هذه العبارة التي تدل على الخصوصية في أشياء أخرى؟ أبدا. فكيف تعلم أن هذا الفعل خاص به ولا لا، أو لا يشرع لك أن تفعله؟ نقول: إذا اشتهر فعله منه صلى الله عليه وسلم ثم لم يفعله أحد من الصحابة أبدا، هذا الدليل على الخصوصية. واستقرئ كل نص قال عنه أهل العلم بلا خلاف أنه خاص، ستجد أنه لم يفعله أحد من الصحابة. طيب، لماذا قلنا بأن ما لم يفعله أحد من الصحابة يدل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم؟ لما؟ نعم، لأنه لو علموا أنهم مأمورون به لكانوا أحرص الناس على فعله، أو لفعله بعضهم ولو واحد منهم، أليس كذلك؟ فلما لم يفعلوه ولم تحفظ لنا السنة أن أحدا من الصحابة فعل، هذا يدل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء أخرى يعلم بها الخصوصية، لكن هذا أظهر دليل في مسألة معرفة الخصوصية. الشيء الثاني أو الثالث، وهو ما فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، لبيان كأفعال الصلاة، أفعال الحج، أفعال الصيام ونحو ذلك، وهذا أمر وبابه واسع. أما القسم الثالث من السنة فهو سنة الإقرار، ما أقره صلى الله عليه وسلم، ما أقره صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشكال، يعني قد يشكل على طائفة من الناس، وهو بعض الناس إذا حدثتهم عن مسألة السنة والبدعة، لا سيما فيما سأذكره في الوجه الثاني من تقسيم السنة، وهو أن السنة تنقسم من وجه آخر إلى سنة فعلية وسنة تركية، فإذا حدثتهم عن السنة التركية وعن البدعة قالوا بأنه قد ثبت أن بعض الصحابة ابتكر عبادة أو ابتكر شيئا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا يجوز لنا أن نبتكر أشياء طالما أن القصد فيها حسن، وأنها لم تخالف على ظنهم نصا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. نقول: من الذي أدرانا أنها سنة إقرار؟ أو متى شرع لنا أنها سنة؟ هل بفعل الصحابي لها أم بإقرار النبي له، بإقراره له؟ هذا مهم. لم تكن سنة ولم يشرع لنا أن نفعل هذه العبادة بمجرد ما فعل الصحابي، إنما بعدما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ابتكر إنسان ابتكار قلنا له ينقصك الإقرار، وقد مات صلى الله عليه وسلم، ثم هو ختم الرسالة: من ابتدع في أمرنا شيئا ما ليس منه، اليوم أكملت لكم دينكم. فالإقرار هو أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه فعلا ثم يقرهم على ذلك. وهناك أشياء رآها النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أصحابه لم يقرهم عليه، بمثل الثلاثة الذين أتوا بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فاستقالوها فابتكروا عبادات، قال هذا أما أنا فأصوم فلا أفطر، والثاني لا أتزوج النساء، والثالث أقوم فلا أرقد. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك وسماه غلو في الدين. فهذا صحابي أو صحابة ابتكروا شيئا من العبادة فنهاهم عنه، فما كان صلى الله عليه وسلم يقر كل شيء من الصحابة، إنما كان يقر ما يراه مشروعا صلى الله عليه وسلم. هذه سنة الإقرار، ولذلك لا يصح أن يقال إن الحق يقبل من كل أحد. نعم يقبل من كل أحد لكن له ضوابط، لكنهم يحتجون بماذا؟ أنك قبلت آية الكرسي من الشيطان، خطأ. وهل آية الكرسي سنة لأن الشيطان حث أبا هريرة عليها؟ أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، مفهوم؟ فهذه سنة في الإقرار. فعندنا تقسيم السنة من وجه أنها سنة أو أن أفعاله صلى الله عليه وسلم منقسمة إلى إحنا قلنا بأن السنة سنة قول وفعل وتقرير. سنة القول ذكرناها، سنة الفعل فعل جبلي وفعل خاص وفعل على سبيل البيان، وأما سنة الإقرار على ما ذكرناه. وتنقسم السنة إلى فعلية وتركية، أما الفعلية فعلى الوجه الذي ذكرناه، وأما التركية فما تركه صلى الله عليه وسلم لكن بشرطين. الشرط الأول قيام المقتضى في زمنه، قيام المقتضى أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كان المقتضى لفعله موجودا، أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم عبادة كان المقتضى لهذا الفعل موجودا، كالإعلام بالأذان لصلاة العيد. ما هو المقتضى؟ جمع الناس، كما أن الصلوات يؤذن لها فيجتمع الناس، كذلك صلاة العيد يحتاج له إلى جمع الناس. فالمقتضى ما هو؟ إعلام الناس بدخول وقت العيد، فهذا المقتضى كان موجودا ومع ذلك لم يؤذن صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني انتفاء المانع أو العارض، انتفاء المانع أو العارض، يعني لما لم يؤذن صلى الله عليه وسلم أو لم يأمر بعض أصحابه أن يؤذنوا لصلاة العيد، هل منعه مانع؟ هل منعه مانع من أن يؤذن؟ ما كان موجودا مثلا؟ هل كان أي مانع هناك موجود؟ أبدا. فلما كان المقتضى موجودا ولم يكن هناك مانع دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه عمدا، ولما تركه عمدا دل على أنه لما تركه عمدا كان آمرا أصحابه أن يتركوه عمدا أيضا. وهذا هذان شرطان لا ينبغي، هذان شرطان ينبغي أن يتوفرا في سنة الترك. يبقى عندنا الدليل الثالث وهو الإجماع. مستعدون ولا نمتم؟ لنا ساعة. ترك جبلي، نعم. نعم، يعني عرض عليه أكل ضب فامتنع، امتنع لما؟ جبلة، هو قال ما رأيته في قومي، لم أجده في قومي، فهذا تركه جبلة، ومع ذلك لم يحرمه صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا الإجماع والقياس. عندكم طاقة ولا يكفي؟ بعض الناس ينام الكلام يعني ينوم مخدر، لو كان مخدرا أو مسكرا لحاول إن شاء الله رب العالمين. طيب ما رأيكم نترك الإجماع والقياس إلى القادم إن شاء الله؟ طيب نتركه إن شاء الله للمرة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.